إن الحمد لله الذي أبدع في صنعته وأفاض في عطائه وهبته ومنته وأحصى كل شيء على عباده فلا يفوته منهم شيء ولا يخفى عليه منهم شيء، فهو العليم بكل شيء وهو الخبير بكل شيء ولا يشغله شيء عن شيء، فسبحانه وتعالى عن الند والنظير والشريك والمثيل الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين الذي خلق الإنسان في هذه الحياة لعبادته وطاعته، فما أبعد الإنسان عن طاعة الله وعبادته إلا عدوه إلا الشيطان الذي أخرج الأبوين من الجنة بعد لذة اللقاء ونعيم البقاء، فأخرجهم منها إلى عظم الشقاء والعناء والبلاء، ومع ذلك فقد عصى به بعد ذلك الأبناء، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. وأصلي وأسلم على خير الأنبياء وسيد الأولياء وأعلى وأنقى خلق الله في الخلق أجمعين، محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن لقاء اليوم بعنوان أمانة العامل والصالح، هذا هو العنوان الرسمي. والحقيقة التي ينبغي ألا يغيب عنها شيء ولا يغيب عنا منها شيء أن كلمة الأمانة ذكرت في القرآن الكريم 10 مرات، وتكرار ذكر الأمانة في القرآن إنما يعني أمرا هاما، وهو أن هذه الأمانة سنسأل عنها. قال الملك العزيز سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها. فأبينا ليس رفضا وإنما شفقة وانكسارا وذلة، فأبينا أي قالوا: يا ربي لا طاقة لنا بها حتى نؤديها لك على الوجه الذي يرضيك، نحن أضعف من ذلك. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الإنسان الذي حمل الأمانة، أمانة التكاليف الشرعية، أمانة افعل ولا تفعل، أمانة الأوامر والنواهي، قد حملها الإنسان ولكن بتقصير لا يمكن أبدا أن يوصف بكلمات، لأن الذي وصف حاله بعد حملها ربنا فقال: إنه كان ظلوما، ظلوما لنفسه ولغيره، جهولا بحمل الأمانة وحملها ومقدارها وكيفيتها وأداء حقها وعلى الوجه الذي يرضي ربنا فيها. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الحديث الذي رواه أبو هريرة: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فوفى الأجير عمله ولم يوفه حقه. ثلاثة أنا خصمهم، هي الحقيقة أو الحقيقة المرة أننا نسمع ونكتفي بالسماع، وكأن تكليف الله لنا في الدنيا الاستماع. هذه بلوى أخرى تضاف إلى البلايا التي حملناها. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لا يمكن أبدا أن نصل ونرتقي إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا إذا انتهدنا منهجهم وتركنا مسلكهم وقمنا بما قاموا به بإخلاص وثبات ويقين وتمكين. ولكن هيهات، إذا تكلمنا في الحق ينام المستمع، وإذا كان الحديث على هواه يعجب به ولا يعمل، وإذا عمل يعمل بحسب مصالحه فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأمانة عندنا وعمل العامل الصانع، شوف أنت لما بتجيب صنايعي يعمل لك الكهرباء أو السباكة أو المحارة، أي عمل، وأنت مش عينك مش معاه وإيدك مش معاه واقف معاه، بشرط كمان يبقى عندك خبرة. شوف ماذا يحدث لك ويصنع بك ويلتف حولك، ولا حول ولا قوة إلا بربك. للأسف الدين المعاملة، الدين حقيقة وواقع، لكنه الآن مر علقم. لماذا؟ لأننا ابتعدنا عن الله، تصورنا أن الله يخدع والعياذ بالله. بدل ضحكنا على الناس نضحك على ربنا، ما في مشكلة خالص. للأسف الشديد نسينا أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، نسينا أن الله يعلم ما في الليل والنهار، السر والنجوى والعلانية والخفية وغيرها، لا يخفى عليه شيء. علام الغيوب خبير بما تصنعون وبما نقول وبكل شيء. وللأسف الشديد يعني حتى احنا نفتخر الآن نقول لك دي صنعة يا بابي، يا حسرة على العباد، من صنعة إسلامي، يعني دي لا أغلى حاجة لأنها ياباني، وبعدين دي صيني قال لي ما أعرفش إيه، لأن التاني بيروح يشتري أرض حوالينا، دي إيطالي، دي ألماني، خلي بالك دي سيارة ألماني، لا ما تتكلمش فيها، دي ما تتكلمش فيها، دي إنجليزي، لا ده مفتاح إنجليزي. يا حسرة على العباد، يا حسرة على المسلمين، يا هفاءنا ويا ضياعنا. أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان الكون يفخر بأنها صنعة إسلامية، بداية من العلوم والفنون إلى الحرف والمهن، كلها إذا صبغت بصبغة الإسلام صارت 100% رقم واحد في العالم. انظروا إلى صنعة المسلمين الآن، وإلى تعامل المسلمين، علاقات المسلمين، سبحان أخلاق المسلمين، سبحان الله، يعني لا أجد من الكلمات ما يعبر به عن الواقع المؤمن. لكن قولوا لا إله إلا الله، هل يستبيح من يأكل الحرام الحرام؟ هل يستبيح؟ هل بتدخل بطنه يعني؟ بتدخل جيبه يعني؟ ألم نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، طيب يعني حلال. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. إذا كان الخطاب للمرسلين، إذا فما ظنكم بمن هم دون المرسلين؟ يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات، حلال بس، واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام. الرسول بيقول: فأنا مستجاب لك. ولذلك ذكر عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في كتاب المجابين عن أبيه، قال: خرج بنو إسرائيل يسألون الله في مصيبة وقعت بهم، طلعوا كلهم يرفعوا بهم: يا رب، ده ما بنحصل دلوقتي. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن قل لهم: خرجتم إلي تسألونني بأبدان نجسة، وأكف التفتتم بها دماء الخلق، وأكلتم بها الحرام، الآن حين اشتد غضبي تدعونني؟ سبحانك ربي، قل لا إله إلا الله. يا إخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبدأ برسول الله بعد ما صلى عليه، ما هي الصفة التي غلبت على صفات النبي العظيمة؟ الرسول كله عظيم الصفات، لكن ما هي الصفة التي غلبت على صفات الصادق الأمين؟ الصادق صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني ليلة الهجرة لما اجتمعوا لقتله أمام داره وفي بيته أمانات لهم جميعا احتفظوا بها عنده، سبحان الله، تناقض، تناقض عجيب. انتوا عايزين تقتلوه وحبيبكم الغالية الأمانات بتاعت أمانة، يعني ايه؟ مش في النفيس اللي اتخاف عليه، حاطينها عند النبي عليه الصلاة والسلام، عينه عنه. ماذا يصنع الأمين صلى الله عليه وسلم؟ هل يقول: هذا كذا هذا، مدام خالوا عايزين يموتوني خسارة يغدو حبيبكم؟ بل أوصى الإمام علي كرم الله وجهه أن يبقى 3 أيام بمكة بعد الهجرة ليرد الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أوامر، هل إحنا بنعمل كده؟ أنا بسأل، ما هو قبة الجمعة عبارة عن إيه؟ عبارة عن برنامج عمل. لو إحنا بنعمل بالإسماع قبة الجمعة واحدة تغير الكون، تخلي الصهاينة يطلعوا من غزة الصبح، بالصبح إيه؟ قبل العصر. لو علموا أننا بحق ورثة محمد صلى الله عليه وسلم، والله لا يتحمله، ولا يستطيع أحد من هؤلاء المجرمين الكبار، سواء في الدول يسموها العظمى ولا عظمى ولا زد، إنما هي دول. انظروا إلى شباب الجامعات ماذا وقع بهم وحدث فيهم. الدول التي تدعي أنها لواء الحرية والديمقراطية والمهلبية والملوخية والكلام اللي بيسمعوا على هذا الوزن، كلام فاضي. لكن الحقيقة لا يرى الكون أعظم من رسول الله، ولا أصدق من رسول الله، ولا أشد أمانة من أصحاب رسول الله ورسول الله، أبدا. يا علي، رجع الأمانات لأصحابك. حتى في فتح مكة في 20 رمضان 8 هجرية، لما فتحت مكة وجاء علي كرم الله وجهه بمفتاح الكعبة للنبي، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في الكعبة، داخل الكعبة، ثم قال علي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، احنا معانا السقاية والرسالة، خلي معانا كمان الحجاب، يعني المفتاح بتاع الكعبة. فقال الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ بنو عبد الدار اللي مسؤولين عن مفاتيح الكعبة من البداية، فقال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم هذا مفتاح الكعبة خذوها تريدا باقي خالدا معكم لا ينازعكم فيها إلا ظالم. مفتاح الله نطردين كانت 8 سنين. ولما جيت في ذي القعدة 6 في الحديبية في عمرة الحديبية رجعوا ضربه ورجعوا الحبق معك 1500 صحابي وحاولوا قتلك 10 مرات ومع ذلك دائما تحرص على أن الأمر يكون مع أهله لا يتغير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كلام بيتنسي بمجرد ما بنطلع من عتبة المسجد. وهذه هي البلوى، هذه هي المصيبة، هذه هي الطامة الكبرى. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعط الأمير حقه قبل أن يجف عرضه. ثم نادى على الأمير، يعني أنا قلت لصاحب العمل يديك أجرك أنت كمن اتقي الله في عملك أخلص في عملك كأنك تعمل عند نفسك لا تخادع لا تغش، من غش فليس منا. هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى أحوالنا اليوم، غش السلع، غش الفتنة، غش الصنعة، غش في كل شيء. في إلا من رحم الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك يذكر لنا ابن أبي الدنيا في كتاب المجاهدين أن رجلا من أصحاب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم كان اسمه أبا معلم، صحابي من الأنصار، وكان زاهدا ورعا تقيا، كان بيكابر بأموال الناس. وبعدين خرج عليه النصوص وهو في رحلة التجارة في الصحراء، فثبته اللص وقال أخرج ما معك من المال، فأخرج ما معه من المال، فقال دونك المال وروحك، يعني أخذ المال وموتك. فقال له أبا معلى كما ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين والحسن في كتاب الدعاء بعد ما توحد الله أما فعل الفلوس إيه؟ أنت خدت الفلوس خلاص، قال له عشان ما تروحش تتكلم علي. فقال له طيب أنا مصر تزوجني دعني أصلي 4 ركعات لله. فصلى ثم في السجدة الأخيرة من الركعة الرابعة قال يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المليل، يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما يريد، يا من ملأ نورك أركان عرشك، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. ثم رفع رأسه وأتم تشهده وسلم، فوجد اللص مقتولا والقاتل أمامه، فقال من أنت بالله عليك؟ قال أنا ملك من السماء الرابعة، لما دعوت الله أنزلني لنصرتك. قال الحسن بعد ما توحد الله من صلى 4 ركعات ودعا بدعاء أبي معلق استجاب الله له وفك كربه إن شاء الله تعالى. استغاث بمن؟ بالله. فأغاثه من؟ ومن أوفى من الله؟ لا أحد، لا أحد أوفى من الله. لكننا وللأسف الشديد، وهذا شيء محزن، هذا شيء مخزي، أن التعامل السوقي، لأن رسول الله الدين المعاملة، الدين المعاملة، يعني برهان صدق الدين يظهر في المعاملة، برهان حقيقة الدين يظهر في المعاملة. لكننا والعياذ بالله في هذه الأيام نرى أشياء لا علاقة لها بهذا الدين. ولذلك أقول لكم بعد توحيد الله عز وجل سيدنا سعيد بن عامر، هذا صحابي أسلم قبل غزوة خيبر، ولكنه كان له مع النبي شأن سأقوله في الخطبة الثانية إن شاء الله، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا.